بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله أصول الفقه وفي مباحث التخصيص. وكنا ذكرنا في الدرس السابق أن الاستثناء نوع من أنواع المخصصات المتصلة، وأنه يشترط لصحة الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها شرطان. الشرط الأول أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، والشرط الثاني أن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى منه. وذكرنا ما يتعلق بهذين الشرطين، وننتقل الآن إلى الكلام عن الدال على الباقي بعد الإخراج في الاستثناء. اختلف العلماء فيما يدل على الباقي. علمنا أن الاستثناء فيه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ولولا هذه الأداة لكان هذا المخرج داخلا في المستثنى منه. ففي قولنا قام الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب إلا زيدا، أثبتنا النجاح لجميع الطلاب، ولولا قولنا إلا زيدا لكان زيد ضمن الناجحين. الآن، ما الذي دل على إخراج زيد من الناجحين من الحكم بالنجاح على الطلاب؟ هذه هي المسألة. قال اختلف العلماء في الدال على الباقي بعد الإخراج في الاستثناء. إذن المسألة، ما الذي دل على إخراج زيد هو إلا هي التي أخرجت زيدا. طيب، وما الذي يدل على الباقي بعد الإخراج؟ نجح الطلاب إلا زيدا، بقي من سائر الطلاب ما عدا زيدا، له علي 10 إلا 5، بقي 5، أو له علي 10 إلا 4، بقي 6. فما الذي دل على بقاء 6؟ اختلف العلماء في الدال على الباقي بعد الإخراج في الاستثناء على أقوال 3. القول الأول، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني، الدال على الباقي الذي لم يخرج بالاستثناء، هو مجموع الكلام المركب من المستثنى والمستثنى منه. فالقائل له علي 10 إلا 5 معناه علي 5، كأنه قال له علي 5. وبذلك يكون التعبير عن الخمسة له لفظان، أحدهما مفرد وهو 5، وثانيهما مركب وهو 10 إلا 5، فهما مترادفان معناهما واحد. ذكرنا في آخر الدرس السابق أن قول الشيخ رحمه الله فهما مترادفان منتقد، فإنه لا ترادف بين الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة، كما نص على ذلك في كتابه هذا، فإن الترادف خاص بين المفردات، فلا ترادف بين الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة، ولا ترادف بين الحد والمحدود، كما ذكر الشيخ رحمه الله في حديثه عن الترادف. أنا عندي في صفحة 227 حيث قال في تعريف الترادف: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد. قال وقوله المفردة قيد أول أخرج توالي الألفاظ المركبة أو المركبة مع المفردة كالحد مع المحدود مثل إنسان وحيوان الناطق، فلا يقال إن إنسان مرادف لحيوان الناطق، ولا يقال إن حيوان ناطق مرادف لإنسان. أو الحد مع الرسم كحيوان ناطق وجسم ضاحك بالنسبة للإنسان، فإن ذاك ليس من الترادف في شيء لاختصاص الترادف بالمفردات. فإذا هذا يقول شيخ الترادف مختص بالمفردات. الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلا، والمحدود يدل عليها إجمالا. فالإجمال غير التفصيل مفهوما وإن اتحدا ما صدقا. والعبرة في الترادف هو الاتحاد في المفهوم لا في ما صدق. لكن يعني هو الشيخ أراد أن يقرب لنا المسألة. حاصل قول الباقلاني أن الباقي يدل عليه بلفظين، لفظ مفرد ولفظ مركب وبس، وصلى الله بارك. أما أن يعني هو الانتقاد في التعبير بالترادف، أما شرح المسألة وتوضيحها فهو يعني على جادة الصواب. فقوله علي عشرة إلا خمسة مركب، لفظ مركب، عشرة إلا خمسة كسائر المركبات الخبرية، له معنى تركيبي غير المعنى الإفرادي. مجموع الألفاظ المفردة التي ركبت على هيئة معينة يفيد معنى زائدا ومغايرا للمعنى الذي يفيده اللفظ حال كونه مفردا، وكل جزء من أجزائه يدل على معناه الإفرادي، والمجموع يدل على المعنى التركيبي، ولذلك فهو باق على حقيقته، كما يفهم ذلك من كلام الشيخ بخيت رحمه الله. القول الثاني وهو لجمهور العلماء أن الدال على الباقي هو المستثنى منه بقرينة أداة الاستثناء، فالقائل علي عشرة إلا خمسة يكون الدال على الخمسة الباقية هو لفظ عشرة، فهو مجاز. إذا القول الأول حقيقة، القول الثاني مجاز، فهو مجاز قرينته أداة الاستثناء وهي إلا، فله علي عشرة هذا أطلق الكل وأريد الجزء فهو مجاز مرسل. طيب ما القرينة الدالة على هذا المجاز العشرة؟ هذه كيف تدل على خمسة؟ قال هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء من قبيل المجاز المرسل، والقرينة على ذلك هي إلا، إلا هي القرينة. نعم. قال القول الثالث وهو المختار لابن الحاجب أن المستثنى منه بمقتضى وضعه يتناول الأفراد الباقية والأفراد المخرجة، له علي عشرة يتناول جميع أفراد العشرة باعتبار الآحاد فردا فردا، ولكن الحكم إنما يتعلق بالأفراد الباقية فقط بعد الاستثناء. فمن قال علي عشرة إلا ثلاثة كانت العشرة متناولة للسبعة الباقية كما هي متناولة للثلاثة المخرجة بمقتضى وضع العشرة لهذه الأفراد كلها، ولكن الحكم وهو الإقرار والإلزام إنما تعلق بالسبعة فقط وهي الباقية بعد الإخراج. ففي هذا القول يتحقق مقتضى مدلول الاستثناء وهو الإخراج، أما القول السابق والذي قبله فليس فيه إخراج، لأن القول الأول قول الباقلاني جعل الدلالة على خمسة من طريقين، من طريق الإفراد ومن طريق التركيب على سبيل الحقيقة، حتى إن الشيخ قال إنهما مترادفان. والقول الثاني جعل الدلالة على خمسة من قبيله من طريق المجاز، فليس فيه إخراج، جعل له عليه عشرة، أطلق العشرة وأراد حين أطلق العشرة الخمسة، يعني لم يرد العشرة العشرة ثم أخرج منها خمسة، لا، أطلق العشرة وأراد بالعشرة الخمسة، ودل على ذلك بإلا. أما القول الثالث فيقول لا، إن نظر إلى اللفظ من حيث هو، اللفظ من حيث هو شامل لما أخرج ولما أبقي، شامل للأفراد المخرجة والأفراد المبقاة، فنظر إلى اللفظ من حيث هو شامل لما أخرج ولما أبقي، ثم نظر إلى أن الحكم أراد ما أبقي ولم يرد ما أخرج. ذكرنا أنه في العموم في التخصيص، فإن التخصيص يبين أن الذي بقي بعد التخصيص هو المراد بالحكم، وإن كان اللفظ محتملا له ولما أخرج. فهذا ما يفيده هذا القول، هو الذي قال فيه الإمام تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع، وهو الأصح وفاقا لابن الحاجب، وذكر ذلك ابن الحاجب في كافيته، وأيده الرضي في شرحه عليها. وقال الجلال المحلي: ووجه تصحيحه أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بخلاف القولين الآخرين، فليس فيهما إخراج. يقول في جمع الجوامع، قال: والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت أو أخرجت الثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. قال شارح الجلال: فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا، فلا تناقض. نعم، هذه هي المسألة الأولى، اختلاف العلماء في الدال على الباقي بعد الإخراج في الاستثناء. المسألة التي سنتناولها اليوم وهي مسألة الاستثناء من النفي، هل هو إثبات أو ليس بإثبات؟ والاستثناء من الإثبات هل هو نفي أو ليس بنفي؟ فمثلا قولنا: نجح الطلاب إلا زيدا، أثبتنا النجاح للطلاب، فهل نفينا النجاح عن زيد؟ هل أثبتنا نقيض الحكم لزيد؟ ففي قولنا نجح الطلاب إثبات النجاح لزيد ونفي النجاح عن زيد، أو ليس فيه ذلك؟ إنما في قولنا نجح الطلاب إلى زيد إثبات النجاح للطلاب والسكوت عن حال زيد، الطلاب نجح وأما زيد فمسكوت عنه، لا يدرى هل نجح أو لا أو لم ينجح، ليس فيه إثبات لنقيض الحكم له. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الجمهور الشافعية إلى أن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يقال ذلك، ليس الاستثناء من النفي إثباتا وليس الاستثناء من الإثبات نفيا، بل المستثنى مسكوت عنه، قد يكون منفيا وقد يكون مثبتا، الحاصل أنه مسكوت عنه. قالت قرينة أو بقرينة؟ يعني قالوا مسكوت عنه ينتظر القرينة مثلا أو حكم آخر؟ لا، مسكوت عنه، هو مسكوت عنه. طبعا إذا وجدت قرينة تدل على دخوله في الحكم أو يعني على على ثبوت نقيض الحكم له، فهذه فتتبع القرينة. لكن الخلاف أو أصل المسألة في عدم، في حالة عدم وجود القرينة. له علاقة مع مفهوم المخالفة ولا ما ارتباط بينهم؟ طبعا يعني هم اعتبروا، لكن هو هذا لا، هذا باعتبار مفهوم المخالفة غير منطوق. أما هذا اعتبروه يعني مما يدل عليه اللفظ نفسه، فاللفظ نفسه فيه إثبات لأمرين في حالة الإثبات: إثبات الحكم للمستثنى منه ونفيه عما عداه. يعني في قولنا نجح الطلاب إلا زيدان، فقد أثبتنا النجاح للطلاب ونفينا النجاح عن زيد، هذا قول الجمهور. الاستثناء من النفي، وهذا قول أكثر أهل اللغة، الاستثناء من النفي إثبات، وهذا هو المتبادر وهذا هو المشهور يعني المعروف. خالف بذلك أبو حنيفة وأصحابه إلا بعضهم، فقالوا لا، الاستثناء من النفي لا يدل على إثبات الحكم للمستثنى، والاستثناء من الإثبات لا يدل على نفيه عن المستثنى، بل المستثنى مسكوت عنه. طب وما فائدة الاستثناء؟ فائدته إخراجه عن الحكم السابق الذي توجه إلى المستثنى منه. إذن اتفق العلماء من الحنفية والشافعية على أن المستثنى بإلا أو إحدى أخواتها لا يثبت له حكم المستثنى منه، بل يكون خارجا عن هذا الحكم. ولكنهم اختلفوا هل خروجه عن حكم المستثنى منه يقضي بثبوت نقيض هذا الحكم له، وبذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، أو لا يقضي بثبوت نقيض هذا الحكم له، فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتا ولا من الإثبات نفيا. قال جمهور الشافعية: إن خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه يقضي بثبوت نقيض هذا الحكم له، ولذلك يقولون الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. فمن قال قام القوم إلا زيدا، أو قال ما قام أحد إلا زيدا، يكون قد أثبت القيام لزيد في الثاني ونفاه عنه في الأول، ويكون اللفظ دالا على ذلك في الإثبات والنفي. ونقل عن أبي حنيفة وغيره من الحنفية أن خروجه عن حكم المستثنى منه لا يقضي بثبوت نقيض الحكم له، بل يكون مسكوتا عنه. فالاستثناء من النفي ليس إثباتا، كما أن الاستثناء من الإثبات ليس نفيا. استدل الجمهور بدليلين: الدليل الأول ثبت عن أهل اللغة أنهم قالوا الاستثناء من النفي أو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، وكلامهم حجة لأنهم أدرى الناس بما وضعت له الألفاظ، وبذلك يكون الاستثناء دالا على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، فيكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، وهو ما ندعيه. الدليل الثاني: لو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا لكان من قال لا إله إلا الله لا يعتبر موحدا، لأن الوحدانية معناها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده، أو لأن التوحيد كان ينبغي، ليست الوحدانية. وحدانية صفة من الصفات السلبية. طيب التوحيد معناه نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، لكن عدم التوحيد بهذه الكلمة باطل، لقوله عليه السلام في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وبذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا، ويلزم من هذا أن يكون الاستثناء من الإثبات نفيا، ولعدم الفارق بين دلالة اللفظ على المعنى في جانب النفي وفي جانب الإثبات. يعني حاصل هذا الاستدلال أن قولنا لا إله إلا الله يدل على شيء، يدل على نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده. فإذا لماذا؟ لأن اللفظ فيه نفي ثم إثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إثبات نفي، لا إله ثم إثبات، فهذا استثناء من النفي، فالاستثناء من النفي إثبات. فلو لم نقل بهذا، لو لم نقل إن الاستثناء من النفي إثبات، لكانت هذه الكلمة لا إله إلا الله دالة على نفي الألوهية عن غير الله ساكتة عن إثباتها لله، وهذا المعنى باطل باتفاق، لأننا متفقون على أن هذه الكلمة دالة على إثبات الألوهية لله ونفيها عما عداه. فهذا الاتفاق القائم بين الفريقين بين المسلمين على الاكتفاء بهذه الكلمة يدل على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا لما كانت الكلمة وافية بهذا المعنى. نوقش هذا الدليل طبعا. ثم قال طبعا أجاب أول شيء، قال إن هذا الدليل فيه استثناء من النفي، فما دليلكم على أن الاستثناء من الإثبات نفي؟ قال عدم الفارق، الدليل عدم الفارق في الدلالة اللفظية على المعنى في جانب النفي وجانب الإثبات. قال نوقش هذا الدليل بأن قول القائل لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد من حيث اللفظ، وإنما يفيد نفي الألوهية عن غير الله، والتوحيد ثبت من جهة أن الألوهية لله ثابتة وليس فيها منازعة، وإنما المنازعة في ثبوتها لغيره معه. يعني يقولون إن المنازعة بين المسلمين والمشركين لا في ثبوت الألوهية لله، فإن المسلمين والمشركين الذين يعبدون الله وغيره من الأصنام والأوثان والبشر والمخلوقات يؤمنون بأن الله إله، ولكن يضيفون مع الله آلهة أخرى، فليست المنازعة بين المسلمين وهؤلاء المشركين في ثبوت الألوهية، إنما المنازعة في نفي الألوهية عن غير الله. فجيء بهذا اللفظ ليدل على نفي الألوهية عن غير الله، فيبقى ثبوت الألوهية لله على ما هو الأصل جاريا على الأصل، لا يحتاج إلى أن يدل هذا اللفظ عليه. فاللفظ من حيث دلالته اللفظية، هذه الكلمة لا إله إلا الله من حيث دلالته اللفظية لا تدل عليه، ولكن العرف يدل عليه، صارت هذه الكلمة عرفا تدل على، لا لفظا، تدل على إثبات، على نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا انتفى عن الله المشاركة بنفي الألوهية عن غيره فقد تم التوحيد، وبذلك يكون التوحيد قد استفيد من هذه الكلمة عرفا لا لغة. ويرد هذا بأن الدهرية لا يعترف بالألوهية لأحد. إن تم كلامكم في من يعني يشرك مع الله غيره، فإنه لا يتم مع الدهري الذي لا يعترف بالألوهية أو الدهري الذي لا يعترف بالألوهية لأحد، فمقتضى هذا أنه إذا قال لا إله إلا الله أن لا يكون موحدا، لأنه اللفظ يدل على نفي الألوهية عن غير الله، وليس فيه إثبات للألوهية لله سبحانه وتعالى، لأنه إنما نفى الألوهية عن غير الله ولم يثبتها له، يعني بل سكت، يعني هذا أنه لم يثبتها بل سكت، ولم يثبتها ولم ينفها، سكت عنها، وهو ظاهر البطلان. لماذا؟ لما ذكرنا، لأنه قد اتفق المسلمون على الاكتفاء بهذه الكلمة لا إله إلا الله في حصول التوحيد. لذلك الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله له كلمة يعني شنع فيها على هذا الكلام، قال الشيخ تقي الدين في شرح الإمام، والمراد بتقي الدين في شرح الإمام ابن دقيق العيد: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم والقبول له منهم من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر آخر. لا نحتاج إلى العرف وإنه هذا تابع للأصل وجارع، لا نحتاج، لفظة دالة دلالة كافية على المراد. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه، لأنه المقصود الأعظم، والاكتفاء الذي ذكرناه عندنا في محل القطع بالظن. لكن هل لمدلول اللفظ أو لقرائنا اختصت به لا تبلغ إلى القطع؟ هو هذا الذي يعني يجري فيه الخلاف. نعم، فالحاصل إذن أن دليل الجمهور في هذا الأمر قوي، وجواب الحنفية ضعيف. قال: واستدل المخالف وهم الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. هذا الحديث ذكر الإمام الإسنوي رحمه الله أنه غير معروف عند المحدثين، ولكن تلميذه الولي العراقي ذكر أن الدارقطني قد رواه في سننه وضعفه عن عائشة رضي الله عنها، وضعفه كما في شرحه على نظم والده للمنهاج النجم الوهاج. وذكر بعضهم أن وذكره الدارقطني بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور، لا تقبل صلاة إلا بطهور. وذكر محقق الكتاب أن الحديث في صحيح مسلم وهو كذلك عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: لا تقبل صلاة بغير طهور. إذن الحديث لا صلاة إلا بطهور هكذا لا يوجد بهذا اللفظ، لكن يوجد: لا تقبل صلاة إلا بطهور، إلا بطهور عند الدارقطني عن عائشة وضعفه، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تقبل صلاة بغير طهور. صحيح مسلم حديث رقم 224. إذن استدل المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. ووجه الاستدلال من الحديث أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا، لا صلاة نفي إلا بطهور، فنفينا الصلاة عند عدم الطهارة وأثبتنا الصلاة عند الطهارة. فلو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان الحديث دالا على نفي صحة الصلاة عند عدم الطهارة وعلى صحة، وهذا صحيح، لكن هنا الإشكال: وعلى صحتها عند وجود الطهارة. هذا الذي لا يكون صحيحا. كيف؟ وهذا غير صحيح اللي هو الأخير على صحته عند وجود الطهارة، لأن الطهارة قد توجد ولا تصح الصلاة لفقدان ركن من أركانها أو لعدم وجود شروطها الأخرى كستر العورة واستقبال القبلة. أنه ليست الطهارة هي شرط الصلاة الوحيد، هناك شروط أخرى، إذا فقد هذا الشرط بطلت الصلاة، إذا فقد الشرط، إذا بطل الشرط بطل المشروط، لكن إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وربما لا يوجد، لأنه قد يكون متوقفا على شروط أخرى لم توجد، أو لأن هذا المشروط على الرغم من تحقق شروطه لم يوجد لفقده ركنا من أركانه. فبالتالي لا يصح أن نقول إن هذا الحديث دال على إثبات صحة الصلاة عند عدم الطهارة، دال على إثبات على نفي صحة الصلاة عند عدم الطهارة وإثبات صحتها عند وجود الطهارة. فيدل ذلك على أن القول بأن الاستثناء من النفي إثبات باطل لاستلزامه الباطل. نوقش هذا الدليل من وجوه أربعة. الوجه الأول أن هذا الحديث غير معروف عند المحدثين، وإنما المعروف عندهم هو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هذا حديث آخر، هذا حديث آخر ذكرنا يعني الكلام عن الحديث قبل قليل، وحينئذ فلا حجة في هذا الحديث. الوجه الثاني أن الحديث على فرض صحته لا يثبت المدعى، لأن الحصر قد يقصد منه، هذا لا إلا، هذا حصر، حصر بلا إلا، إذن الحصر قد يقصد منه حقيقته وهي النفي والإثبات، وقد يقصد به المبالغة فقط، كقوله عليه السلام الحج عرفة، حديث في مسند إمام أحمد وسنن الترمذي. فهذا الحديث لم يقصد به ثبوت الحج عند الوقوف بعرفة ونفيه عند عدم الوقوف، لأن الحج قد يبطل مع الإتيان بالوقوف لكونه قد ترك ركنا آخر من أركانه. والحديث الذي معنا قد قصد به المبالغة في أمر الطهارة والاعتناء بشأنها، من حيث إنها أول شرط في الوجود يستطيع به المرء أن يدخل الصلاة، فصارت بذلك كأنها لا شرط بعدها، لأن ما بعدها يعتبر تابعا لها، وبذلك يكون الحديث لا حجة فيه. أيضا من أمثلة ذلك لا نكاح إلا بولي، فهذا على سبيل المبالغة، لا نكاح إلا بولي، هذا إنما يصح على سبيل المبالغة. قال الوجه الثالث أن قولنا الاستثناء من النفي إثبات ليس معناه، شوف هذا يعني بيان لهذه الكلمة يعني بخلاف ما يتبادر إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن أن ذلك أن الاستثناء من النفي إثبات في جميع الأحوال، هنا يقول لا، هذا الكلام لا عموم فيه، الاستثناء من النفي إثبات يتحقق ولو بفرد من الأفراد، ولا يدل على أن ذلك يتحقق في جميع الأفراد، لأن هذا من قبيل الإطلاق لا من قبيل العموم، لأنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم. الاستثناء من النفي إثبات، كلمة إثبات وردت في سياق إثبات لم تسبق بنفي، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. قال الوجه الثالث أن قولنا الاستثناء من النفي إثبات ليس معناه ثبوت الحكم في كل صورة من صور المستثنى، لأنه لا عموم له بل هو مطلق، فيكون معناه ثبوت الحكم للمستثنى في الجملة، وهذا صادق بثبوته له في بعض صوره، ولا شك أن هذا متحقق في الطهارة، فإن الصحة تثبت للصلاة في بعض صور الطهارة، وتلك الصورة هي وجود الطهارة مع بقية شروط الصلاة وتحقق أركانها، هذه صورة، الصورة الأخرى وجود الطهارة مع بقية الشروط وفقد ركن من الأركان، الصورة الثالثة وجود الطهارة مع فقد شرط وتحقق الأركان إلى آخر ما هنالك. إذن هذه الصورة يتحقق فيها صحة هذا القول وهو لا صلاة إلا بطهور، فالحديث لا يبطل ما ندعيه. الوجه الرابع، الحديث قصد به بيان أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فقط، ولا يقصد منه شيء آخر. قال: فمثله كمثل قول القائل لا قضاء إلا بورع وعلم، فإن هذا القول لا يقضي بثبوت القضاء لكل ورع عالم، وإنما يفيد اشتراط الورع والعلم في من يولى القضاء. يعني لا قضاء إلا بورع وعلم، فيشترط في من يولى القضاء أن يكون ورعا عالما، ولكن هل كل عالم ورع يستحق أن يكون قاضيا؟ نعم. قال: وإنما يفيد اشتراط الورع والعلم في من يلي أو يولى القضاء. كذلك الحديث: إنما يفيد اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، ولا يفيد ثبوت صحة الصلاة عند الطهارة. لا صلاة إلا بطهور يفيد اشتراط الطهارة من أجل صحة الصلاة، أن الصلاة إذا أردت أن تكون صحيحة فيشترط لها الطهارة، ولكن لا يفيد صحة الصلاة عند وجود الطهارة. لا يفيد صحة الصلاة عند وجود الطهارة فقط، يفيد توقف صحة الصلاة على الطهارة من حيث هي شرط من شروطها، ولكن لا يفيد أن ثبوت الطهارة مؤد إلى ثبوت صحة الصلاة. الوجه الثالث والرابع كان نفس المؤذن. ليش؟ الوجه الثالث ليس معناه ثبوت، الوجه الرابع معناه كذا. لا، الوجه الثالث أنه الكلمة ليس فيها عموم، الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، ليس فيه عموم، هذا إطلاق. فبالتالي اعتراض المعترض خروج بعض الصور من هذه الكلمة لا يؤثر عليها، لا يؤثر على صحة هذا الحكم. أما متى، يعني متى تنقض الكلية بخروج فرد من أفراد؟ إذا كانت كلية، كانت عامة. إذا كانت مطلقة لا يصح النقض. وجه الرابع يقول إن الحديث لا يفيد ما تدعونه، لأنه أصل الدعوة إيش؟ أصل الدعوة أن الحديث يدل على نفي صحة الصلاة عند نفي الطهارة وثبوت صحة الصلاة عند وجود الطهارة، وهذا الإشكال في وثبوت صحة الصلاة عند وجود الطهارة، وهذا الإشكال في هذا الموضع، في هذا المعنى الثاني. يقول: أبدا، الحديث لا يدل على ذلك، لا يدل على ثبوت صحة الصلاة عند ثبوت الطهارة، يدل على توقف صحة الصلاة أو نفي صحة الصلاة عند نفي الطهارة، ولكن لا يدل على ثبوت صحة الصلاة عند وجود الطهارة، كما في قولنا لا قضاء إلا بورع وعلم، فلا يصح لقاض أن شخص أن يولى القضاء إلا إذا كان متصفا بالورع والعلم، ولكن ليس كل من اتصف بالورع والعلم صار قاضيا أو استحق أن يكون قاضيا. قال: وحيث كان المقصود بيان الاشتراط فقط لم يكن الحديث دالا على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط. هو العلاقة بين الشرط والمشروط في حالة النفي، قلنا في العلة أو في السبب يتوقف عليه المسبب وجودا وعدما، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا انتفى في الشرع يعني سبب انتفى السبب. في الشرط لا، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط ولا يوجد. إذن وحيث كان المقصود بيان الاشتراط فقط لم يكن الحديث دلا على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط، لما علم من أن وجود الشرط لا يدل على وجود المشروط. نفي الشرط يدل على نفي المشروط، أما وجود الشرط فلا يدل على وجود المشروط لجواز وجود المانع أو افتقاد شرط آخر. يعني الحول في الزكاة شرط في غير المزروعات طيب هل وجود الشرط وجود الحول يقتضي يدل على وجود الزكاة؟ لا، ربما يكون الدين بناء على القول القديم في المذهب عندنا الدين مانع، الدين مانع فوجد الشرط وهو الحول، ولكن وجد المانع وهو الدين، أو افتقد شرط آخر وجد الحول ولكن حصل خلل في النصاب فلذلك لا يجب الزكاة. إذن وجود الشرط لا يدل على وجود المشروط لجواز وجود المانع أو افتقاد شرط آخر. وبهذا يعني هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، وبهذا ظهر أن الحديث لا يثبت ما يدعيه الخصم. لاحظ أن هذه القاعدة التي سبق ذكرها في مبحث الشرط استخدمناها هنا في مبحث الاستثناء، ما يدل على أن العلم كل متكامل. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.